بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الكرام، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثت هذه الحادثة. عمر يوجه جيشا لحرب الروم، لقتال الروم، وعمر رضي الله عنه فاتح الفتوح. في عهده فتحت الأرض شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، فتح البلاد، كسر كسرى وقصر قيصر. عمر الفاروق رضي الله عنه يرسل جيشا لحرب الروم، لقتال الروم. كان على رأس هذه السرية أحد أصحاب النبي يسمى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، ولكن الله عز وجل يقدر أن هذه السرية وهذه المجموعة تقع في أسر النصارى، فيأخذهم النصارى قسرا، يأسرونهم أسرا ويقودونهم إلى قيصرهم، فيأسرون. وهذه هي الأيام، وتلك هي الدنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، هكذا هي الأيام وهذه هي الدنيا، يوما تسر ويوما تحزن. بل حتى الأنبياء كانوا يغلبون ويغلبون، كانوا يقتلون ويقتلون، وهذا وعد الله عز وجل في القرآن. أسر النصارى المسلمين، ماذا فعلوا بهم؟ هل تركوهم؟ هل عاملوهم معاملة حسنة كما كان يعامل المسلمون أسراهم؟ كان عبد الله بن حذافة أمير السرية في الأسر لا ينفك ولا يفتر عن قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فجاء الحرس والجنود إلى قيصر، قيصر الروم، يخبرونه بأمر هذا الرجل، رجل عجيب بين أسر المسلمين، لا نراه إلا قائما لليل يصلي، أو صائما بالنهار لا يأكل ولا يشرب، أو ذاكرا لربه، أو عابدا، أو قارئا للقرآن. ففرح قيصر بهذا الرجل وقال: ائتوني به، فرصة، فرصة أن نفتن هذا الرجل عن دينه، هذا الرجل بآلاف من الرجال. فنادى قيصر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فقال قيصر له بعد أن أكرمه وقربه، قال: لو تنصرت، أي لو دخلت بالنصرانية وتركت الإسلام، شاطرتك ملكي وقاسمتك سلطاني، أي بعد أن تكون أسيرا توشك أن تقتل، أعطيك نصف ملكي، ملك الروم، ونصف السلطان. ليس هذا فقط، بل وأزوجك ابنتي. ماذا تريد أكثر من هذا؟ وهل يحلم أحد من الناس بمثل هذا، بل بجزء من هذا؟ بعد الأسر وبعد يعني أن يوشك أن يقتل، يخير بين ملك الروم، نصف الملك ونصف السلطان، وابنة القيصر الروم، أي فتنة أعظم من هذه؟ فإذا بعبد الله بن حذافة يرد على قيصر، يرد عليه رد الواثق، وإذا بالشهوات تتحطم عند صخرة الإيمان. يقول عبد الله لقيصر الروم: والله، والله لو أعطيتني ملكك، ليس نصف الملك، ملكك وجميع ما يملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد، والله ما تركته طرفة عين. ماذا تقول؟ تقول: تعطيني نصف الملك على أن أترك الدين؟ طرفة عين ما أترك الدين، لو أعطيتني ملك العرب والعجم. قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فغضب قيصر، قال: أرجعوه إلى السجن، أرجعوه إلى الأسر، أي رجل هذا؟ فإذا به يجلس في السجن بين صلاة وقيام وقراءة قرآن وذكر. عبد الله بن حذافة لا يبالي أكان داخل السجن أو خارجه، سجنه خلوة بينه وبين ربه. إن كان داخل السجن أو خارجه يعلم أن الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هو يرضى بقدر الله عز وجل. جلس في السجن، أدخلوه سجنا منفردا لوحده، ثم قال قيصر الروم: ائتوني بأجمل فتاة في البلاد، ملكة الجمال عندهم. فجاءوه بها عاهرة مومس، قال لها: أريدك أن تفتني هذا الرجل وأن تجعليه يقع بك ولك ما تريدين. فأدخلت هذه الفتاة الجميلة على رجل ربما لم يأتي امرأته منذ شهور، وترك أهله منذ زمن، ورجل في الأسر لوحده لا يراه أحد إلا الله عز وجل. فأدخلت عليه الفتاة تأتيه عن يمينه وعن شماله، ترتمي بحضنه وهو كأنه لا يراها. كلما جاءت من جهة التفت إلى الجهة الأخرى، إن جاءت من اليمين التفت إلى الشمال، إن جاءت من الشمال التفت إلى اليمين، ولسان حاله يقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فصرخت المرأة، قالت للحرس، والحرس عند السجن ينتظرون الخبر، ينتظرون البشرى، يبشرون قيصر الروم بالبشارة أنه زنى بها. فقالت المرأة وهي تصرخ أخرجوني أخرجوني، فأخرجت. قال حارس الجند ورئيسهم، قال لها ماذا صنع؟ قالت والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر، ما يفرق بين امرأة أو رجل. ثم قالت ما أدري أدخلتموني على حجر أم بشر، لم يلتفت إلي طرفة عين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. غضب قيصر الروم لما علم بالخبر، قال أتوني به، ثم قال اصلبوه على جذع على شجرة، ثم أتى بالسهام وقال للرامي ارميه بجنبه عند رأسه عند صدره بالقرب منه ربما يخاف. وكلما رموا السهم بالقرب منه كأنه لا يدري عن شيء، لم يلتفت إليهم طرفة عين، يتفرغ فقط لذكر الله عز وجل. أي رجل هذا؟ أي إيمان هذا الذي زرع في قلبه؟ تربية النبي لأصحابه ليست كأي تربية. ثم قال بعد أن غضب قيصر الروم، قال أتوني بقدر، قدر يغلي فيه الزيت، ولم يقتله قيصر. ماذا فعل؟ قال أتوني بأقرب رجل عنده، أفضل أصحابه في الأسر. فجاءوه برجل كان يلازمه في الأسر، جاءوا به إلى قيصر، فأمر به قيصر الروم أن يدخل بالقدر فيغلى حتى الموت. وفعلا رأى عبد الله بن حذافة صاحبه يغلي في القدر حتى مات، ثم بكى عبد الله بن حذافة. ففرح قيصر الروم، قال خاف الرجل، رهب الرجل، الآن يتراجع عن دينه، الآن يرتد. فناداه قال ما الذي أبكاك؟ أخفت؟ أتريد أن ترجع عن دينك؟ فقال عبد الله بن حذافة بكل رباطة جأش وبكل ثبات ويقين، قال بكيت، تعرف لما بكيت؟ قال لما؟ قال بكيت لأن هذا الرجل كان دائما ينافسني في الطاعات وفي الخيرات، بكيت لأن لي نفسا واحدة، والله تمنيت لو أن لي عدد شعرات جسمي أنفسا فتخرج واحدة واحدة في سبيل الله. بكيت لأن صاحبي سبقني إلى الجنة ولم أسبقه إلى الجنة، بكي تمنيت لو أن لي 100 نفس فتخرج واحدة واحدة في سبيل الله. عجب قيصر الروم، أي رجل هذا؟ أي حياة هذه التي يعيشها؟ أي إيمان خالطت بشاشته القلب فلم يرجع عنه قدر أملة أو طرفة عين؟ أرجعه إلى الأسر؟ قال جوعوه وعطشوه ولا تقربوا إليه طعاما ولا شرابا. وفعلا 3 أيام لم يأكل ولم يشرب. قال قيصر بعدها قربوا إليه لحم خنزير وخمر، يعلم قيصر الروم أن هذا محرم في شريعة الإسلام. قال قربوا إليه خنزيرا وخمرا نراه هل يأكل أو يشرب، ولم يأكل مع أنه يجوز له أن يأكل، وفي شرعنا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فجاء به قيصر قال ما الذي حملك على ألا تأكل؟ لما لم تأكل وأنت مضطر تموت من الجوع ولم تأكل شيئا من الخنزير ولم تشرب شيئا من الخمر؟ قال أما إنه يقول عبد الله يحل لي أن آكل منه وأن أشرب من الخمر، فأنا مضطر ولكني لم آكل ولم أشرب لأنني كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. الله أكبر. حتى لا تشمتوا بالإسلام وأهله. أموت جوعا، أموت عطشا ولا يشمت بالإسلام أمثالكم. الدنيا لا تعدل شيئا أمام عبد الله بن حذافة. تتحطم الدنيا أمام عينيه، تتكسر الشهوات وتتحطم الملذات، وتزول الدنيا أمام ناظريه، لأنه لا يفكر إلا بجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بقيصر يقول آخر حل الآن، قال تريد أن تخرج بشرط واحد، قبل رأسي وأطلق سراحك. كبر هذا الرجل في عيني قيصر الروم، قال فقط قبل رأسي وأطلق سراحك. قال عبد الله لا، تطلق سراح إخواني أقبل رأسك، أي أذل نفسي فقط لإخواني، أما لأجل نفسي لا، لا أذل نفسي فقط لأجل نفسي، أما لأجل إخواني نعم. وفعلها عبد الله، قبل رأسه فأطلق قيصر الروم سراحه وسراح إخوانه جميعا. لما رجع إلى المدينة وسمع عمر بن الخطاب بخبره عجب وكبر، ثم تقدم الناس وجاء إلى عبد الله وصافحه، ثم قبل خليفة المسلمين قبل رأس عبد الله بن حذافة. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه، حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، حق على كل مسلم أن يقبل رأسه. فتقدم المسلمون، تقدم أصحاب النبي يقبلون رأس من؟ عبد الله بن حذافة. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا هي الدنيا قصص وعبر. أرأيتم ثباته على دين الله؟ السعيد من اتعظ بغيره. لازلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات نتواصل في سلسلة حلقات الدنيا قصص وعبر، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.